معجبا بنفسه لما أمر بالسجود لآدم فامتنع، فأخرج من الجنة أبد الآباد مطرودا من رحمة الله ملعونا إلى يوم القيامة. قال ربنا جل في علاه، قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. أمة الإسلام، أتدرون لماذا أحذركم من هذه الخصلة الذميمة؟ لأن الإعجاب بالنفس يا عباد الله من أكبر الصوارف عن اتباع الحق. نعم، الإعجاب بالنفس من أكبر الصوارف عن اتباع الحق، ومن أكبر الصوارف على لزوم الكتاب أو عن لزوم هدي الكتاب والسنة. ومن هذا ما حصل للمشركين لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم بهذا الدين العظيم وجاءهم بهذا القرآن الكريم. ماذا قالوا؟ قالوا إعجابا برأيهم وتزكية لأنفسهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك قوم نوح أعجبوا برأيهم، فأعجبتهم أنفسهم فتركوا اتباع الحق. ولهذا قالوا لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا له أيضا إعجابا برأيهم وأنفسهم، وقد سفهوا غيرهم، قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهكذا عباد الله، هكذا أمة الإسلام، لو تأملنا في حال كثير من الناس اليوم تراهم صرفوا عن اتباع الحق، صرفوا عن لزوم هدي الكتاب والسنة لأنهم أعجبوا بآرائهم. نعم، أعجبوا بآرائهم، إما لأنها توافق هوى في نفوسهم، أو لأنها توافق عادات وتقاليد ألفوها. ومن العجيب في هذا الزمان كثرة هذا المرض وانتشاره بين الناس، حتى صار بعض السفهاء يبارون بآرائهم العلماء، وحتى صار في هذا الزمان العجيب ينطق فيه الرويبضة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرويبضة فقال: هو الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. أتدرون لماذا؟ لأنه أعجب برأيه. نعم، لأنه أعجب برأيه. كذلك يا عباد الله، من العجيب في هذا الزمان أيضا كثرة الفرق والجماعات والأحزاب، وإعجاب كل طائفة بما عليه تكتلها ولو خالف الكتاب والسنة. نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، اعلموا أن السبب الرئيس في إعجاب المرء بنفسه ورأيه هو ملاحظته لنفسه بعين الكمال، مع نسيان نعمة الله جل وعلا عليه. فإياك يا عبد الله، إياك أن تنسى نعمة الله عليك، إياك أن تنسى فضل الله جل وعلا عليك. إياك يا طالب العلم ويا حافظ القرآن إياك أن تعجب بعلمك، إياك أن تنزل نفسك في غير منزلتها بما عندك من علم، بل يجب عليك أن تتذكر دائما وأبدا بأن الذي وفقك وأنعم عليك بالعلم هو الله جل في علاه، وهو قادر عليك بمرض فتنسى ما عندك من علم. كذلك أنت يا صاحب المال ويا صاحب الجاه ويا صاحب المنصب، إياك أن تغتر بما آتاك الله، إياك أن تغتر بما آتاك الله من فضله، فإنه قادر على أن يأخذه منك أو يأخذك منه، ولا ينفع حينها الندم. أسأل الله جل في علاه أن يخلصني وإياكم من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء، وأن يجعلني وإياكم من المعتصمين بالكتاب والسنة الغراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ومن كل شيء أعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن السعادة الحقيقية في تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده، إخلاصا له في جميع الأعمال، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وإياكم أن تعجبوا بعقولكم، إياكم أن تعجبوا بأفكاركم، إياكم أن تعجبوا بآرائكم فتعارضوا بذلك الكتاب والسنة، إياكم يا عباد الله. وهذه نصيحة أوجهها لكل من ابتلي بالإعجاب بالنفس، فأقول يا من ابتليت بالإعجاب بنفسك كن عاقلا، كن عاقلا، واتعظ بما حصل لغيرك ممن أعجبوا بأنفسهم فأهلكوا. وكما تعلمون فإن السعيد من وعظ بغيره. أما علمت يا من أعجبت بنفسك أن إبليس أخزاه الله، وحرم من الجنة بسبب إعجابه بنفسه؟ فقال الله جل وعلا له: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك عباد الله، صاحب الجنتين في سورة الكهف اغتر ببستانه وأعجب بما عنده من ملك، حتى قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة هذا الغرور؟ ما هي نتيجة هذا الإعجاب بالنفس؟ إنه الهلاك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: ما تعاقب الليل والنهار. واتعظ أيضا، اتعظ يا من ابتليت بالإعجاب بالنفس، اتعظ بما حصل لقارون، ذاك الرجل الذي أوتي مالا كثيرا فاغتر بماله